ناحيه الصلاه مثلا في السجده الاولى بعد السجده الاولى في الجلسه وفي السجده الثانيه بعد السجده الثانيه في وقوف بين الوقوف والسجده في جلسه تقصد وقوف يعني القيام يعني بدل ما يرفع رأسه من السجدة الثانية إلى الركعة هل هناك جلسة أم لا؟ نعم هذه اسمها جلسة الاستراحة جلسة خفيفة جدا كإنسان وهم بده يقعد للتشهد وتذكر فورا جلسة خفيفة هذه سنة في دليل عليها يا شيخ لك الدليل في صحيح البخاري وسنة أبي داود وغيره في صحيح البخاري مثلا مين رويه أبو حميد الساعدي اي نعم جزاك الله خيرا وإياك سامحنا يا سيدي أهلا وسهلا بارك الله فيك السلام عليكم طيب يا شيخ صلاة الاستراحة أيوة إذا كان الإمام جلس الاستراحة إذا كان الإمام ما يجلسها هل يجلسها المأموم؟ لا لازم يتابع الإمام على مذهب كن يجلس على مذهبنا لا نفرض الصحيح الصحيح إنما جعل الإمام ليتم به طب الفتاوى الشيخ تكلم الشيخ الإسلام يتلمي على المسألة هذه هذا الشيخ الإسلام في قبره ما لنا فيه في أمامنا طلاب الإسلام إن شاء الله يعني لازم يا شيخ أن يكون يتابع الإمام لا والله لازم طيب يا شيخ إيش رأيكم إذا صلى الإمام قاعدا ماذا تفعلون تصلي قاعدا ليه تباعا انت هل النص يأمر فقط بهذه الصورة فقط متابعة الإمام لا إذن النص يأمر بكل الصلاة إذن الآن أرى إلا أن أخذنا الجواب لكن كمان ما لي مطمئن الجواب لأنه خايف يكون جواب سياسي لا خايف أن يكون وراءه لأك ما وراءه والدليل ألا صليت وراء إمام يسجد عند القيام الثاني خلفتموه فيما قيل لي إشارة نعم ما طبقت الحديث ليه؟ لا حسب ما قلت يعني رأيت كيف حسب ما قلت ايش قلت انكم لا تعلمون هذا هو فالآن علمنا وسوف نفعل ان شاء الله جزاك الله خير ولكن ارى يا شيخ ان الكثير من الاخوة نعم اذا نزل قام الامام وخاصا اكثر ما رأيته في الكويت اذا قام الامام من الصلاة جلسوا إذا قام من الصلاة يعني إذا قام من لا إذا قام من الركعة يقول الصادق أعلمون ما قاموا على الإمام بسرعة لازم يجلسون يدوني على مذهبكم يعني على مذهبك في جلسة الاستراحة لا على مذهب أنهم لا يرون الجلسة هلا ألا يوجد عندكم بعض المشايخ لا يرون جلسة الاستراحة لا يا شيخ بس إني أشوفهم اللي بيخافوا الإمام بس طول بالك أنا بقول هدول على مذهبكم أي من حيث أنهم لا يعلمون أنه يجب متابعة الإمام في كل كبير وصغير ثم هم على مذهب بعض مشايخكم الذين لا يرون جلسة الاستراحة أنها سنة وإنما يتأولون ما جاء في السنة الصحيحة أن الرسول عليه السلام فعل ذلك لما بدنا وهذا تأويل عندي من أسوأ التأويل التي يلجأ إليها بعض الفقهاء قديما أو حديثا فالمهم دون هاي الأرض مسكونة الآن هاي كويتي هنا ماذا نفعل لهم ماذا نشوف سبحان الله الإمام أين يكون موضع التكبيرة بالنسبة لجلسة الاستراحة في الصلاة أين يكون إيش موضع التكبير بالنسبة لجلسة الاستراحة في الصلاة حينما يرفع رأسه من السجود وقد لاحظت اليوم في السهرة أو في الدعوة أنه أحد أخواننا دون السعوديين بيرفع رأسه من السجود وبيسجد سجد بجلسة الاستراحة وبيقوم الله أكبر هذا خالف كل أحاديث لأنه كان